بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي أكرمنا باللقاء بعد فترة من الانقطاع كانت ضرورية كما تعلمون، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل حجنا وأعمالنا الصالحة فيما مضى من تلك الأيام، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. أيها الأخوة، كلمة أو كلمتان أبدأ بهما هذا الحديث فأشير فأقول: هل تأملنا وتدبرنا في موضوع الحج في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم؟ هل شهدنا تلك المنافع حقيقة كما أراد الله جل وعلا؟ والكلمة الثانية: نحن في آخر هذا العام ومقبلون على عام قادم، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ما عملناه في أعوام مضت، وأن نتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا، وأن يبارك لنا فيما بقي من أعمالنا. فهل وقفنا وقفة اعتبار فيما مضى؟ وهل فعلا نظرنا لما يأتي وما بقي لنا من أعمار؟ بماذا سنقضيها؟ هذان الموضوعان يستحقان الوقوف والتأمل والتدبر، ولذلك فإنني أذكر الأخوة بذلك وأمضي إلى موضوعنا فيما يتعلق بالفقه وكل ذلك من الفقه. وقفنا عند أوقات النهي، ونحاول لعلنا أن نكمل هذا الباب اليوم، وبخاصة أنه ليست هناك أسئلة نظرا لها فترة الانقطاع، وبعض الأسئلة التي جاءت كانت ربما تتعلق في الحج، فلذلك نتجاوز أو نستفيد من وقت الأسئلة هذا اليوم لإكمال هذا الفصل إن استطعنا. فإن بقي أيضا من الوقت متسع بدأنا بالتفسير، والله المستعان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. وعنه من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. الحديث الأول تكلم فيه العلماء كثيرا، وهناك من ضعفه وهناك من صححه وحسنه، وممن صححه قال عنه صحيح الألباني، فنمشي على منهجنا أن ما قال عنه الألباني رحمه الله صحيح. ويبقى كما قلت هذا الحديث، كما ستأتي الإشارة بعد قليل إن شاء الله إلى مزيد من التأمل في هذا الحديث. موضوع أوقات النهي أيها الأحبة، أوقات النهي بالبسط هي خمسة أوقات، وبالإجمال هي ثلاثة أوقات. أوقات النهي إذا أردنا أن نفصلها فنقول إنها خمسة أوقات، وهذا ما يذكره الفقهاء. وإذا أردنا أن نجملها قلنا هي ثلاثة أوقات. كيف؟ بالنسبة للتفصيل يقول العلماء إن وقت النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر كما سيأتي الآن الخلاف في ذلك والراجح، ولكن الراجح بالنسبة لنا أنها من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، هذا رقم واحد. الوقت الأول من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. والقول الآخر وهو لا شك قول له قوته أنه من طلوع القول الراجح أنها من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والقول الآخر أنها من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، هذا كله الأول. الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، والمقصود بارتفاعها قيد رمح أي أنك ترى أن الشمس قد ارتفعت مسافة رمح بالنظر العين، وقدرها بعض العلماء كشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بمتر، ولكن يبدو أنها أكثر من ذلك. والوقت اختلف الناس في تقديرها، بعضهم قال 5 دقائق يكفي، وبعضهم قال 8، وبعضهم قال 10، وبعضهم قال 12 دقيقة. ولكن بالتأمل وجدت وبالنظر المباشر، وهذا حتى حدث قبل أيام، قبل 3 أيام، أنها بعد 5 دقائق ترتفع قيد رمح من طلوعها، وترتفع عن الأرض قيد رمح إلى 5 دقائق. ولذلك لفت نظري لما قال الشيخ محمد رحمه الله أنها 12 دقيقة أو 10 دقائق، لا 10 دقائق تكون ارتفعت كثيرا، بل قال إن الأحوط ربع ساعة، هكذا ذكر الشيخ. الأحوط موضوع آخر، كونك تأخذ بالأحوط لا إشكال، لكن قال هي ترتفع بعد 10 دقائق. ثم يقول هو إنها مسافة متر، مع أن الرمح قد يكون أطول من المتر، فالمتر بل متر ونصف أو متران في 5 دقائق ترتفع الشمس. فهذه مسألة، بس مسألة تقريبية واضحة. إذن هذا الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أي مسافة رمح. ثالثا لما وقت الزوال أي تتضيف الشمس للزوال، وهذه مسألة قصيرة أيضا قرابة 10 دقائق إلى ربع ساعة. هذا الوقت الثاني أي وقت زوال الشمس أي قبل زوالها بعشر إلى ربع ساعة، لما تكون قائم الظهيرة تكون في كبد السماء، هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع من صلاة العصر إلى قرب مغيبها حتى تتضيف للغروب، حتى تميل للغروب، هذا الوقت الرابع. الوقت الخامس من تضيفها للغروب حتى تغرب. إذا صارت 5 أوقات. إذا قلنا 3 أوقات فهي ظاهرة، نقول من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر على القول الراجح حتى ترتفع قيد رمح متصل، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني حتى إذا قام قائم الظهيرة أي وقت الزوال، وقت واحد حتى تزول إذا كان في كبد السماء. الثالث من صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أصبحت كم؟ 3 أوقات. قد يسأل سائل ويقول ما الفرق، لماذا ما قال العلماء 3 أوقات، لماذا جعلوها 5 أوقات؟ السبب في ذلك العلة والدليل، العلة والدليل. أما العلة فإنها عند طلوع الشمس وعند غروبها كان يسجد لها المشركون كما تعلمون، يسمي العلماء الأوقات الثلاثة الأوقات المغلظة، كما في حديث عقبة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أوقات أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، هذه الأوقات المغلظة. ما هي الأوقات المغلظة؟ التي هي قبيل طلوع الشمس أو من طلوع الشمس من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ووقت الظهيرة الزوال، وحتى حين تتضيف للغروب حتى تغرب. وقدرها الشيخ محمد رحمه الله قال نفس مقدار الطلوع، من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذا وقت مغلظ. فكذلك عند الغروب نقول متى نعتبره وقت مغلظ؟ قال نفس الوقت أي قبل الغروب برمح، إذا ما بقي على غروبها إلا مقدار رمح، يعني 10 دقائق كما قال الشيخ أو 7 دقائق على خلاف يسير، وإن كان الأحوط كما قلت 10 دقائق في كل المسائل. إذن هذه 3 أوقات، فالعلة أن الثلاثة مغلظة، العلة أن المشركين كانوا يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها فيتحرون الطلوع والغروب فيسجدوا لها، ووقت الظهيرة تسجر فيه نار جهنم والعياذ بالله كما ورد أيضا في الحديث، فيتسجر فيه النار. هذه أوقات مغلظة لا نهي عن قبر الأموات فيها أو الصلاة فيها إلا الضرورة. أما القاتل الواسعة التي هي من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس ومن صلاة العصر حتى قبيل غروب الشمس، هذه أوقات نهي واسعة لكن ليست مغلظة. والدليل على المغلظة قلت لكم حديث عقبة، ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، قال حين تطلع الشمس حتى ترتفع بازرة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الغروب. هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. إذن الأوقات نقول خمسة ونقول ثلاثة، بالإجمال ثلاثة وبالتفصيل خمسة، مع أن اختلاف في الحكم بين الخمسة والثلاثة. هذا ما يتعلق بتحديد أوقات النهي، فنصل إلى أن خمسة أوقات، ثلاثة مغلظة واثنان مخففة كما سيأتي، وثلاثة أوقات إذا قلنا بالإجمال، والله أعلم. بالنسبة للنهي هنا قال وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذه مسألة خلافية بين العلماء. هل وقت النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر؟ ورد عندنا حديثان، الحديث الأول الذي هو معكم به هنا لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، هذا احتج به أحمد وصححه بعض العلماء كما قلت وحسنه بعضهم، وفي خلاف، لكن نأخذ على المنهج الذي سلكناه أن الحديث صححه الألباني رحمه الله وغيره. الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد كما هو أمامكم، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الحديث متفق عليه وهو حديث صريح واضح في التحديد أنها من الصلاة حتى طلوع الشمس. اختلف لذلك العلماء، فالحنفية والحنابلة أخذوا بالحديث الأول وقالوا إن وقت النهي من طلوع الفجر وليس من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. أما الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وما قال به ابن حزم فإنها قالوا لا، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ما هو الأرجح في هذا الأمر؟ كما قلت المسألة الخلافية، وما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الذي بعد البحث أميل إليه أنه الوقت النهي الثابت من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، أولا لأن الحديث فيها صحيح، والآخر وإن قلنا بصحته فهو لا شك أن هذا أقوى منه، ثانيا أنه مثل العصر، العصر ما قال من دخول وقت العصر، الحديث الذي جاء بعده كما سيأتي ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة ما قال بعد طلوع العصر أو دخول وقت العصر، قال بعد صلاة العصر. لو أن واحدا جاء هنا وسلم الإمام صلى بعد العصر بعشر دقائق يحرم عليه يصبح وقت نهي بالنسبة لكل واحد صلى مع الإمام، شخص فاتته الصلاة هنا فذهب إلى مسجد يتأخر ما يصلي بعد نص ساعة، نقول له يجوز لك أن تصلي قبل العصر لأنه في حقك إلى الآن لم يعد وقت نهي حتى تصلي العصر، وهذا الحديث صحيح فلم يرد في خلاف بين العلماء أصلا. فقالوا إذن ما في خلاف بين الفجر والعصر، فما دام أن العصر ربط بصلاة العصر فكذلك الفجر للقياس وللعلة وللحديث، بينما الحديث الأول فيه كلام، ومع ذلك أيضا أجابوا قالوا على القول بصحته، حديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر إذا قلنا بصحته لا نهمله، قالوا المقصود به لا صلاة مشروعة، أي ليس هناك بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر صلاة مشروعة إلا ركعتي الفجر، ما في تنفل، ما تتنفل فيها، هذا حمله العلماء على هذا الأساس أن لو بل إنه ذكر مثال جميل جدا دقيق، قالوا إن ركعتي الفجر مبنية على التخفيف، فنقول المشروع أن تصلي ركعتين خفيفتين. فلو صلى إنسان ركعتين ولكن أطال فيهما لا نقول إنه وقع في الحرام، لكنه خالف الأولى، لأن ركعتي الفجر مبنية على التخفيف كما ورد، حتى تقول في حديث عائشة هل أقول هل قرأ الفاتحة أو لا. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر. فيقول الشيخ محمد إنه من طلوع الفجر حتى صلاة الفجر لا يشرع إلا ركعتان خفيفتان، ولكن لو صلى إنسان لا نقول إنه إنك وقعت في وقت النهي، نقول إنك هذا العمل الذي عملته تؤجر عليه، لكن ليس مشروع بمعنى ليس مستحب، ليس له سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أخذت بعموم بين كل أذانين صلاة كما يأخذ بعض العلماء بذلك. فبهذا نجمع بين الأدلة ونصل في النهاية إلى أن طلوع أو أن وقت النهي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. أما ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر فنقول إذا أخذنا بصحة الحديث السابق إنه وقت لا يشرع فيه ولا يندب فيه ولا يستحب فيه إلا ركعة الفجر، ولكن لو صلى إنسان لا يأثم ولا نحث أحدا على الصلاة في هذا الوقت، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحكم. في مسألة هنا أيضا قبل أن نتعدى موضوع الفجر، عندنا الفجر الصادق والفجر الكاذب، هذه مسألة ما دمنا في هذا الباب نبينها، لأن هناك الفجر كما ورد في الحديث حديث جابر وغيره موضوع الفجر الكاذب والفجر الصادق. ما الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق؟ جعل العلماء فرقوا بينها بما يلي: أولا ذكر الشيخ محمد وغيره أن الفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق بقرابة نص ساعة، يعني ليس تحديد تماما، قرابة نص ساعة قد تزيد قليلا. الفجر الكاذب يأتي بياض ثم تعود الظلمة ثم يخرج الفجر الصادق، هذا معنى الفجر الكاذب. ما هي علامته؟ قال العلماء الفجر الكاذب أنه مستطيل، يكون مستطيل كما ورد في الحديث، بينما الفجر الصادق معترض يستطير في الأفق. نجد أن الفجر الكاذب مستطيل، يأتي كمستطيل واقف تلاحظه فجر بياض، بينما الفجر الصادق يعترض بالأفق كل جوانب الأفق. هذا الفرق الأول. الثاني من الفروق بينهما أن الأول بعد قليل يأتي بعده ظلمة، تعود الظلمة. الفجر الكاذب بعدما يظهر البياض يسيرا تعود الظلمة مرة أخرى دقائق ثم تعود الظلمة. أما الفجر الصادق فمنذ بدأ لا ينتهي إلا بطلوع الشمس، يعني الإسفار يبدأ من طلوع الفجر، ولذلك سمي صادقا أنه فعل فجر. نعم، أحيانا أنت في الطريق ترى شبح إنسان، أحيانا هذا الشبح يصدق فيأتيك الإنسان فهو إذا أصبح حقيقة، وأحيانا بعد قليل تسرم، خاصة إذا مشيت الظهر وتجد على في الأفق أمامك أو في الطريق كالسراب يحتضه الظمآن ماء تجده لا شيء فيه. فالفجر الكاذب يتبخر بعد قليل، يتضح أنه ليس فجر، وتعود الظلمة مرة أخرى، تعود الظلمة مرة أخرى. أما الفجر الصادق فمنذ يخرج تجده يزداد يتسع شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. الثالث أيضا من الفروق أن الفجر الصادق أو أن الفجر الكاذب تلاحظ أن بينه وبين السماء سواد. لو تأملت الفجر الكاذب وجدت أن بينه وبين السماء سواد في هذا الأمر. وكذلك بينما الفجر الثاني متصل بالأفق ومتصل بالأرض، ما فيه، ليس هناك متقطع، ليس متقطع، يعني كأنه يعم أمامك تماما لأنه معترض، فهذا هو الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب فتجد في فراغات سوداء في الأفق بينه وبين السماء. هذه تقريبا تعريفات للفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، لأن بعض الناس قد يكون قام من النوم وليس معه ساعة وقد يكون في البر فيرى الفجر الكاذب فيستعجل ويصلي، لا يتأمل ينتظر قليلا، إن وجد أن الضوء يزداد وأنه معترض بالأفق ومرتبط بين الأفق والأرض فهو الفجر الصادق، وإن لاحظت أن فيه ظلمة وأنه مستطيل وتنتظر قليلا فيغيب وتعود الظلمة أشد فهو الفجر الكاذب. الأول لا يجوز الصلاة فيه، ويجوز الأكل فيه كما في الحديث. من الأحكام أن الفجر الكاذب لا تجوز الصلاة فيه، أي صلاة الفجر مقصود، ويجوز الأكل فيه للصائم لمن يريد الصيام، بينما الفجر الصادق يجب على من يريد الصيام أن يتوقف. الفجر الصادق أن من أراد أن يصوم أن يتوقف عن الأكل، فيحرم فيه الأكل وتحل فيه الصلاة، أن يكون مشروعا. هذا ما يتعلق بالفجر الصادق والفجر الكاذب. وأخيرا مرة مسألة مرارا ذكرناها ولكن أعيدها لأنه قد وقع فيها لبس عند بعض الأخوة. وساءني أنه جاءتني رسالة منذ أيام عن طريق الموقع، يقول أحد الأخوة أننا في مسجد فقام أحد الأشخاص نريد أن نصلي بعد الأذان، فقال لا يجوز أن تصلوا لأن فلان يقول لا تجوز الصلاة إلا بعد مضي ربع ساعة، فيقول اختلف الجماعة. حقيقة لا أذكر أنني قلت هذا الكلام، لا أذكر، بالعكس قلت خلافة. فالذي أقوله إن هناك أن علماء الفلك أو الذين يعرفون يتخصصون بطلوع الفجر يقولون الآن التقويم أحيانا يكون على التوقيت تماما، أي توقيت الفجر كما في التقويم يكون فعلا على طلوع تماما، وأحيانا يسبق بدقائق قد يصل إلى ربع ساعة كما يذكرون. وهذه مسألة طويلة معروفة راجعوا فيها الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وكتب خطاب للجهة المسؤولة وعدلوا في التوقيت قليلا، لكن يقول المتخصصون أن التعديل ليس كافيا. وهذه المسألة أيضا سمعتها مباشرة من الشيخ محمد رحمه الله، كنت يوم من الأيام ماشيا معه إلى الحرم وسألته قلت يا شيخ الآن ستقام الصلاة وهو يؤذن، نعم يؤذن بعد تقام الصلاة أيام الشدة في رمضان العشر الأواخر تعرفون 15 دقائق تقام الصلاة في الحرم نظر لضيق الناس والزحام، وإلا في الأوقات العادية لا تقام إلا بعد ثلث ساعة أو ربع ساعة. فقال الشيخ عسانا نصلي الفجر في الوقت، هذه عبارة الشيخ عسانا نصلي الفجر لأن يقول فيه تقدم، لكن مع ذلك لم يمنعه من أن يصلي. فالذي أقوله أيها الأخوة إذا كان أقول للأئمة الأثر أن يحتاطوا لا يقيموا الصلاة إلا بعد أن يطمئنوا إلى طلوع الفجر، وكذلك الناس ينبهون أهلهم في البيوت، لكن لا نقع في خلاف، إذا أذن الفجر فيلزمك الإمساك إلا من يعرف الوقت بدقة، ولو صلى أحد فصلاته صحيحة. لو أن مثلا شخص مسافر بعدما سمع الأذان يريد أن يسافر قام وصلى ركعتين الفجر ثم صلى خلال 5 دقائق نقول إن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن التكليف الأحكام الشرعية التكليف فيها مبني على ما يطاق، وموضوع طلوع الفجر لا يعرفه كثير من الناس، بل حتى بعض المتخصصين يختلفون في المسألة. والأشد في الأمر وهو الذي لم ينتبه له بعض الأخوة وخاصة بعض السائلين أن في فرق بين الصيف والشتاء، أحيانا في تقويم أم القرى يكون تماما على طلوع الفجر، هذا بناء على الذين ذكروا ذلك والدراسة معدة موجودة عندي، وأحيانا قالوا يتقدم يختلف. أنا وأنت لا نستطيع أن نضبط هذا الأمر، يصعب ضبطه، واجبنا أن نبلغ الجهات المسؤولة أن ينتبهوا ألا يكون التقويم إلا على طلوع الفجر. لكن كما هو الآن نقول لا حرج من صلى كما بين صلى، الصوم يوم تصومون، مع أن صيام والفطر يوم تفطرون، قد يصومون أحيانا وهو يوم عيد عند الله جل وعلا حقيقته ويكتشفون بعد ذلك أنه يوم عيد، أو أحيانا يفطرون يوم 30 ويصبح أنه من رمضان، أحيانا الوقوف في عرفة يقف الناس يوم 10 أو 8 بناء على خطأ في التقويم مثلا. فنقول لا حرج، حجكم يوم تحجون أضحاكم يوم تضحون، فهذه مبنية على ما يطاق فلا نختلف. من أخطر شيء أن يكون الخلاف، فلذلك الذي أقوله إن التقويم بالنسبة لنا هو الحجة التي نحتج بها، إذا أذن الناس فمن صلى فصلاته صحيحة، ومن صلى ركعة الفجر فصلاته صحيحة. لكن نقول الأحوط بالنسبة للصائم أن يمسك مع الأذان، وبالنسبة للمصلي أن ينتظر قليلا إذا كان أمامه سعة، أحوط لصلاته. لكن ليس كما قال الأخ أنه لا تجوز الصلاة، لأن الأمر يختلف من وقت إلى آخر ويصعب ضبط الأمر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إلا من يعرف دخول الوقت بصفة خاصة، هذا حكم بينه وبين الله جل وعلا، كما ذكر العلماء أن من رأى الهلال ولم تقبل شهادته. فالناس يفطرون وهو يصوم، هذا يختلف الحكم بالنسبة له. أما بالنسبة لنا جميعا فنلتزم بما ورد وما نستطيعه. أما الأخذ بالأحوط وهو الأولى وهو الحقيقة بالنسبة لنا الآن، لا أعرف مسجد يصلي قبل ربع ساعة. أذكر المساجد التي أعرفها في منطقتنا هنا بعد ربع ساعة تماما يصلي، ولا بعض الأخوة في الساعة، بعض النصف ساعة، بل بعض المساجد 40 دقيقة، وكلها فيها ساعة. فلينتبه لهذا الجانب حتى لا ينقل عني خطأ أو ينقل عن غيري خطأ ويحدث التفرق والخلاف، وهو شر والعياذ بالله. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره، وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. نعم، هذا على الإجمال، ذكر على الإجمال من صلاة العصر إلى غروب الشمس هما وقتان، وقت موسع أي النهي فيه موسع مخطط، ووقت مغلط. أما المخطط والموسع فهو من صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، والمغلط كما في حديث عقبة قبيل غروب الشمس حين تتضيف للغروب. وذكرت لكم القاعدة أنها يكون أي قبل غروبها يعني برمح بحدود 10 دقائق. وكذلك بالنسبة نأخذ القاعدة، ذكر العلماء هذه فائدة للجميع، العلماء ذكروا قاعدة الرمح التي وردت هنا قيد رمح تصلح للجميع. فبالنسبة لطلوع الشمس منذ تطلع حتى ترتفع قيد رمح، وبالنسبة للزوال قالوا نفس الوقت ما دام 10 دقائق أي قبل الزوال ب10 دقائق، هذا الذي لا يصلى فيه. وكذلك قبل الغروب نقول 10 دقائق، وهذا قلت الأحوط. وإلا المسألة بعضهم أوصلها إلى ربع ساعة، وبعضهم قال إلى 5 أو 6 دقائق، لكن حقيقة 5 دقائق دقيقة جدا. فالأحوط 8 دقائق إلى 10 دقائق، هذا الأحوط أبرأ للذمة، لأن 6 دقائق و5 دقائق دقيقة للغاية، أو لا نحتاط الإنسان. نعم، أن يحتاط الإنسان. قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. المسجد الحرام على القول الراجح هو كل الحرم، ما قال الله جل وعلا فلا يدخل المسجد الحرام، قال فلا يقرب المسجد الحرام، والذي يقف على حدود الحرم يكون قد قرب من الحرم. قالوا فمفهوم الآية أن يضع فاصل بينه وبين الحرم، أي أن يكون يبتعد المشرك، ما يقف على حدود الحرم بل يبتعد كيلوين ثلاثة، لأن من قرب إلى الحدود معناه دخل. الله سبحانه وتعالى قال فلا يقرب المسجد الحرام، ما قال فقط فلا يدخلوا. فدائم أن تضع أحوط فاجتنبوه، الاجتناب كما بين العلماء أنك قال فاجتنبوه، نعم، دليل على أن تضع مساحة احتياطية. فلما نقول أن ارتفاع الشمس قيد رمح 5 دقائق أو 6 دقائق، ضع احتياط، ضع 2 أو 3 دقائق. فكذلك الزوال، إذا قلنا إن قبل الزوال ب5 دقائق أو 6 دقائق أو 7 دقائق، ضع احتياط. وكذلك الغروب قبل غروبها ب5 أو 6 دقائق قيد رمح، ضع احتياط. فالأعدل هو حدود 10 دقائق. وهذا حتى رأيت عندنا في بعض الصلوات مثل صلاة عيد الأضحى وصلاة الاستسقاء، يقولون بعد طلوع الشمس 12 دقيقة إلى 10 دقائق يضعون الأحوط. فالأحوط في الأعمال هذه أولى وأبعد، لأنه لا يخالفك أحد إذا وضعت الأحوط. بينما إذا حصرت نفسك بالشيء الضيق فقد تكون، ومن حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه، لا تقرب من الحما، ابتعد قليلا. نعم، هذا ما يتعلق في المسألة. وهذا يتفرع عن أحكام كثيرة في المحرمات وغيرها. يعني مثلا حلق الرأس الآن إلى العظمين، يعني الإنسان لو أخذ من إلى العظمين هذا الحد، لكن لو احتاط يسيرا كان أولى له، لأنه لا يضمن أن يأخذ، لو قال لا أبغى أخذ إلى آخر حد أن يضمن يأخذ شعارات. نعم، فبعض الأخوان يقول لما أخذ شعارات تطول، فلما تطول يأتي المرة الثانية يبغى يقصر هذه الإطارة فيأخذ من تحتها فما تتناهى. فخذ نفسك الأحوط أبخ شعرات مسافة محتار بين الأمرين تطمئن إلى أنك ما أخذت من عارضيك شيء من لحيتك شيء. هذه مسائل يتفرع عنها أحكام قاعدة. هذا ما يتعلق في هذا الجانب أنها متى نمتنع من الصلاة بالنسبة للضحى نقول قبل الزوال بعشر دقائق. الوقت المغلط التي لا نقبر فيها موتانا قبل الغروب بعشر دقائق، بعد طلوع الشمس إلى عشر دقائق تقريبا. هذه مسألة قلت بما فيها الاحتياط والله أعلم. نعم. وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. الحديث واضح وصحيح، وهذا هو قلت لكم الدليل في الثلاثة الأوقات المغلظة. والعلة ذكرتها لكم أن بالنسبة للطلوع والخروج يعبد المشركون فيها الشمس وتخرج على قرن شيطان، وبالنسبة للزوال تسجر فيها، فاجتمع الدليل والعلة. أما الوقتان الآخران فللحديث الذي أخذنا قبل قليل حديث أبي سعيد من صلاة العصر وكذلك من صلاة الفجر، هذه موسعة ويختلف فيها بعض الأحكام فهي مخففة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد. أما أن تحرم فصحيح كحكم، لكن لا تنعقد هذه مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية كما سيأتي يعني له إشارة ولا ليس نصا، لأن هناك من يقول أن النهي يقتضي الفساد فلا تنعقد، وهذا قول قوي أصولي قول قوي. وبعضهم قال لأنه يأثم فصح فيأثم لصلاته فيها وعمله صحيح. والمسألة الأولى أن نأخذ بإطلاق قاعدة وهي قاعدة أصولية أن النهي يقتضي الفساد. نعم. سوى سنة الفجر قبلها لما تقدم وركعتي الطواف لحديث جبير رضي الله عنه مرفوعة: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. رواه الأثرم والترمذي وصححه. الحديث أيضا صحيح. الآن بدأ يستثني المؤلف رحمه الله، بدأ يستثني قال لا تجوز التطوع في هذه الأوقات كلها سوى قال ركع سنة الفجر، هذا بناء على الذين قالوا إنه من طلوع الفجر فهم يستثنون صلاة الفجر للحديث، لأن الحديث كما أخذنا قبل قليل إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وبالمناسبة نحن مر معنا حديثان، لاحظوا فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وحديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر، وكذلك أيضا لا صلاة بعد صلاة العصر. فائدة تفيدكم قاعدة وإن كانت ليست مباشرة في موضوع لكنها جميلة، قاعدة جميلة. إذا دخل النفي فهو إما ينفي الوجود أو الصحة أو الكمال، يعني ينفي الوجود، فمثلا نقول لا خالق إلا الله، هذا ينفي الوجود، لا يمكن أن يوجد خالق إلا الله جل وعلا، لا خالق إلا الله. النفي الصحة يعني هنا مثلا لما قال المؤلف في لا أيضا كذلك نفي الصحة لا معبود إلا الله، بينما تعبد الأصنام فنحن لا معبود بحق، يعني لا معبود عبادته صحيحة إلا الله جل وعلا، وإلا في الحقيقة يوجد تعبد الأصنام ويعبد الناس ويعبد الطواغيت ويعبد غيرهم، فالنفي هنا نفي صحة. مثل هنا لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد المغرب أو بعد الفجر، قالوا نفي صحة ولا موجودة، في ناس من يصلي بعد الفجر في ناس من يصلي، فالمقصود هنا يتعين نفي الصحة. أما نفي الكمال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي كمال ولا ليس نفيا للإيمان مطلقا. إذن لا إذا دخلت هنا سواء دخلت على اسم أو على فعل، فإما أن تكون نفي للوجود لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. فأنت تقول يعني لا يوجد أحد، نفي للوجود، لا خالق إلا الله، نفي صحة، لا صلاة بعد العصر، لا معبود إلا الله، ولذلك أي لا معبود، لا إله إلا الله، أي لا إله بحق، أي لا معبود بحق، وإلا في الآلهة موجودة كما ذكرها الله جل وعلا. فالمقصود أنها في الآلهة الحقيقية لا يوجد إلا الله جل وعلا، فهو الإله. ونفي كمال، لا إيمان لما لا إيمان أو لا أمان لمن لا إيمان له، أو لا إيمان لمن لا أمان له، لا يؤمن أحدكم، لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. هذه ينطبق عليها أن نفي كمال، وإلا فصلاته صحيحة. لو أن إنسان ما صلى في المسجد، صلى في بيته، فهو يأثم بدون عذر، لكن نقول لا، الصلاة غير كاملة وهو آثم، لكن ما نقول الصلاة باطلة. فليس نفي وجود ولا نفي صحة، وإنما نفي كمال. هذه قاعدة تبين لكم حتى ينطلق منها أو تنطلق منها بعض الأحكام في مثل هذه الأحاديث. إذن نقول هنا بدأ يستثني المؤلف رحمه الله، فقال سوى سنة الفجر وركعتي الطواف. وهنا اختلف العلماء بالنسبة لهذا الحديث، حديث جويل رضي الله عنه، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت. اختلف العلماء في هذا الحديث في تفسيره وحمله على معاني، أعطيكم المجمل لهذا. فبعض العلماء قال إن هذا دليل على أن الحرم ليس في وقت نهي، لا طواف ولا صلاة، أي وقت تدخل تطوف، والطواف صلاة، وأي وقت انتهيت من الطواف تصلي ركعتي الطواف، وأي وقت دخلت تصلي تصلي، وإن ليس فقط تحية المسجد، لأن تحية المسجد ذات الأسباب كما سيأتي، لكن حتى تتنفل. هذا قول، وهو قول قوي. وقال آخرون لا، إنه ما دام دخل وطاف فإنه لا ينهى عن ركعتي الطواف، لأنها أصل من ذوات الأسباب، ما دام وجد الطواف فيوجد توجد ركعة الطواف، فيكون من ذوات الأسباب. والمسألة قلت لكم محل خلاف، والذي يترجح لدي والله أعلم يظهر لي أن بالنسبة للحرم لهذا الحديث، ولأن الطواف صلاة، ولأنه لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، بعض العلماء طبعا حمله على ولاة الأمر، قال أنتم لا تمنعونه، لكن هو يمتنع. قالوا لا، قال لو كان عمله حراما وجب على الولاة أن يمنعوه، فيدل على صحة عمله. فالأرجح أن بالذات الحرم إذا دخلت طف متى شئت وصلي ما شئت، هذا الذي يظهر بالنسبة خصوصية. كما أنه وقت النهي استثني من ذوات الأسباب كما تأتي، استثني أيضا المكان، سيأتي موضوع إن شاء الله الآن في ذوات الأسباب، كذلك استثني من ما يتعلق بالمكان ولحرمة البيت ولعظم البيت ولدفع المشقة عن الناس، لأن الناس يدخلون دائما، نعم يدخلون للبيت دائما، فصعب منعهم إذا دخل الإنسان تقول لا تطف، ويكون في مشقة عسيرة عليهم، فأطلقت الصلاة والطواف، والطواف صلاة، نعم كما ورد. فلذلك يستثنى البيت لخصوصيته ولعظمة مكانه ولحرمته ولدفع المشقة عن الناس. فنقول إن الأمر متوجه ليس فقط لولاة الأمر لا تمنعوا، ما دام متوجه لولاة الأمر فهو أيضا للمأمورين، أي صلوا وطوفوا متى شئتم، لأنه لو كان ممنوعا لوجب على ولاة الأمر أن يمنعوهم، فدليل على أنه مشروع لهم أن يصلوا. وإزالة اللبس الممنوع، فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أو أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار، استثناء مطلق. هذا الذي يظهر، إذن هذا جعله المؤلف من الاستثناءات. نعم. وسنة الظهر إذا جمع، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، متفق عليه. هذه حقيقة لطيفة ودليل على دقة الفقهاء رحمهم الله، من أعجب ما تجد في الفقهاء ولا عجب، الدقة في الاستنباط. والفقيه لا يكون فقيها إلا إذا كان دقيق الاستنباط. لماذا قال هنا وسنة الظهر إذا جمع؟ أحيانا يكون عندك معروف أن بعد الظهر في راتبة، أليس كذلك؟ طيب نحن في المسجد نصلي الظهر، نزل المطر. طيب نزل المطر، صلينا العصر جمعنا، بناء على ما أخذنا أن منذ صلاة العصر قالوا، لأن في وقت الجمعة أيها الأخوة تصبح الأوقات ثلاثة في السفر وغيرها، فإذا كان في أمطار تصبح الأوقات ثلاثة ليست خمسة، يعني يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء. فتذكرون قبل الحج أن قلت لكم بالنسبة للوتر لا يكون إلا بعد العشاء، متى يبدأ؟ بعد صلاة العشاء. طيب قلنا لو أن رجلا جمع المغرب والعشاء إما لمطر أو كان مسافرا، هل ينتظر حتى يدخل وقت العشاء أو يصلي؟ رجحت لكم القول بأنه ما دام صلى العشاء فقد دخل العشاء في حقه، فيجوز له أن يصلي الوتر إذا كان مسافرا أو بسبب مطر أو خوف أو غير ذلك مما يبيح له الجمع، أصبح الوقت في حقه وقتا واحدا. فكذلك هنا يقول المؤلف، أو قبل قول المؤلف نقول إذا صلى العصر بدأ النهي، ولو صلى الساعة الواحدة خلاص أصبح الوقت نهي، ما تقول ما دخل العصر، لأن الحكم ربط بماذا؟ بالصلاة. كما لو أن رجلا أخر صلاة العصر إلى قبل المغرب بساعة، نقول ما قبل ذلك في الأوقات العادية يجوز لك أن تتنفل بما شئت، لكن بعد أن تصلي فلا، ما دمنا ربطناه فهو غنم وغرم، غنم وغرم. المؤلف هنا لفت نظر الجميع، قال طيب إذا جمعوا صلاة الظهر مع العصر في الجمع، طب ليسوا مسافرين حتى تسقط الراتبة في المطر، فماذا عليه؟ قال يجوز له أن يصلي ركعتين الظهر ولو كان وقت نهي، تستثنى من هذه المسألة، منذ صلى العصر فهو وقت نهي، لكن لأنه جمع فهذا استثناء من الاستثناءات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، إن شاء الله بعد الدرس أبشر يا عم، أبشر يا عم، سلم. لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم، وتأكدها للخلاف في وجوبها. أيضا ذكر من ذوات الأسباب أنك لو صليت كما في قصة الرجلين الذين جاء ولم يصليا، وكانت الصلاة صلاة فجر وقت نهي، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المسجد أن يصلي، ووجد صلاة أقيمت يصلي مع أن وقت نهي، وقد صلى في رحالهما. فهنا نقول أيضا من الاستثناءات أنه إذا أعيدت جماعة أقيمت وهو بالمسجد أن يصلي، لكن ننتبه لملحظ. سألني أحد الأخوة قال طيب إذا صليت الآن مع الإمام وكنت أبقى أجلس سنت، جاءت جماعة وقامت أقوم أصلي، يجب علي أقوم أصلي معهم؟ قلت له إذا فعلت هذا بعض المساجد تستمر تصلي، خاصة بعض المساجد التي على الطرق يستمر كل جماعة تقام، تقول يريد يقيم في المسجد كل جماعة تقام تقوم تصلي، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي فاتته الصلاة قال من يتصدق على هذا، ما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه ولا أمر الناس بقيام الصلاة معه، إنما أولئك كان واقفين. قصة الصحابيين رضي الله تعالى عنهما كان واقفين، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وقوفهما الناس يصلون، فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال ما كان لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم والإمام يصلي فصليا معه فلا تفعل. قال ثم بين لهم الحديث صلى الله عليه وسلم أنهم يصلي فإنها لكما نافلة. طبعا اختلف العلماء هل النافلة الأولى أو الثانية، ولكن القول الراجح أن الثانية هي النافلة على خلاف بين العلماء والله أعلم، كما حدث من معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى وصلاة بجماعته، الصلاة هي النافلة. نعم هي النافلة. فنقول فقط أنك إذا جئت وجماعة المسجد هم الذين يصلون لا تجلس. يعني لو مثال بسيط، لو أحد الشباب اتفق مع زملائه أنهم يصلوا الظهر في مسجد ويسافرون، هو صلى في المسجد الذي بجوار بيته، لما جاء وجد الجماعة ما صلوا دخل، نقول صل معهم لكن لك نافلة لا تجلس ما دمت في المسجد، أما إذا كنت خارج المسجد فلا يجب عليك. أما الجماعات التالية للجماعة الأولى فلا، الجماعات التالية لا تلزم، وإلا كما يتناهى الأمر. وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مع هذا الرجل وقد أقيمت الصلاة معه ومع الذي تصدق عليه، ولم يأمر أحد من الصحابة أن يصلوا معه، هذا يختلف الأمر. إذن هذه مسألة في بيان هذا الحكم. واصل يا شيخ. ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. أيضا طبيعي، هذا حديث واضح، إذا كان النوافل التي ذكرت يجوز فما بالك بالفرائض. نعم. وفعل المنذورة ولو نذرها فيها لأنها واجبة أشبهت الفرائض. أيضا هذه فيها نذر حقيقة، فعل المنذورة فيها نذر، لأنه هذا نذر معصية ولا نذر في معصية. فالذي يظهر لي ولم أحرر المسألة بعد أنه لا يجوز أن ينذر الإنسان أن يصلي في وقت النهي، ما نقول من ذوات الأسباب، إذا تعمد هو، إذا تعمد إلا في حالة. ما هي الحالة؟ لو قال، لو نذر أن كان مثل ابنه غائب فقال علي أنه إذا دخل ابني بعد غيابه وهو لا يعلم أين هو أن أصلي لله ركعتين شكرا فورا، يعني فوريا، هذا نقول جاء سبب لا حرج هنا، انتبهوا. أما واحد يقول لا، علي نذر أن أصلي بعد العصر ركعتين أو بعد الفجر ركعتين أو عند مغيب الشمس ركعتين، نقول لا، أنت نذرت هذا النذر معصية ولا وفاء لنذر معصية، عليه كفارة يمين. نقول عليه كفارة يمين، بل بعض العلماء قال ليس عليه كفارة يمين لأن النذر معصية لا ينعقد، وبعضهم قال لا، إنه يصليها لكن بعد خروج وقت النهي، إنها تلزمه أن يؤديها لكن بعد خروج وقت النهي، والمسألة فيها سعة. لكن نحن نتحدث هنا قول المؤلف وفعل المنذورة ولا نذر فيها، يعني قصدا أقول فيه نظر، لأنه لا ينعقد النذر لحديث لا نذر في معصية، فلا ينعقد أصلا. ولذلك قال بعض العلماء أصلا ليس فيه كفارة، بل يتوب إلى الله جل وعلا، يتوب، لأنه نذر معصية ونذر معصية لا ينعقد أصلا وليس فيه كفارة، والله أعلم. نعم. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لما تقدم. أيضا يقول العبرة كما أشار أن بعد انتهاء الصلاة، أما إذا شرع فيها فلا حرج. ولذلك الإنسان لو أطال في الصلاة لا حرج عليه، أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما بدأ يصلي الفجر صلى حتى كادت تطلع الشمس، فقيل له يا أبا بكر إنك أطلت الصلاة يعني حتى كادت تطلع، قال لو خرجت ما وجدتنا غافلين. فنقول إنه أخذ مساحة من وقت النهي، بدل ما يكفي الصلاة ربع ساعة صلى نص ساعة. هذا قالوا حملها بعض العلماء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قالوا المقصود بالإسفار في الفجر نجمع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، كيف نجمع؟ قال أي أطل الصلاة، ابدأ الصلاة بغلس يعني قبل الإسفار وأطلها حتى تسفر. قالوا نجمع بين الحديث، بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الفجر بغلس، بينما عند بعض في المذاهب وعند الأحناف وغيرهم أنهم لا يبدأون الصلاة إلا إذا أسفر جدا، أي بعد قرابة ساعة، ساعة إلا ربع، يأخذون بحديث أسفر الفجر، وهو قول على كل حال معتبر. لكن قال العلماء الجمع كفعل أبي بكر أنه بدأ الصلاة بغلس وأطالها، أي أطال قراءتها حتى أسفر جدا، فينطبق على أسفر في الفجر. فهذا نقول العبرة ببدء الصلاة لا بانتهائها، والله أعلم. نعم. وتباح قراءة القرآن في الطريق، قال إبراهيم التيمي كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق، قال نعم. نعم. ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، لقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة. ضعيف هذا الحديث، ضعيف. نعم. وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ما ذكره المؤلف من تبع قراءة القرآن في الطريق فلا حرج، بل إنه عرف عن كثير من العلماء والحفاظ أنهم يقرؤون القرآن في الطريق ليحافظوا عليه ويحافظوا على أسماعهم وأبصارهم. ويذكر بعض الأخوان من الحفاظ يقول وجدت أن قراءة القرآن في الطريق فيها فوائد عظمى، قال فيها أولا مراجعة القرآن، ثانيا إشغال الوقت بالطاعة وهذا مهم، جانب مهم. الثالث وهو لطيفة جميلة، يقول سبحان الله يصعب أن ترى محرم أو تنظر في امرأة وأنت تقرأ القرآن، يعني الشيطان قد يغريك أحيانا، امرأة تمر من أمامك قد تلتفت إليها، لكن إذا كنت تقرأ القرآن أو تذكر الله جل وعلا بقلب ما يلي يمنعك القرآن وقراءة القرآن لا يلي. كيف تنظر امرأة وأنت تقرأ القرآن؟ هذا لا يليق في الحق. فهو يساعدك على حفظ بصرك وعلى حفظ سمعك. وكان عدد من العلماء من أجل أن يحفظوا ويدايموا على حفظ المتون يقرؤونها في الطرق. يذكر لي أحد الأخوان المشايخ يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو آية في الحفظ، يقول كان يطلع من الحرم ويذهب إلى الجامعة الإسلامية على قدميه دائما يتلو. أذكر شيخنا الشيخ الغزالي خليل عيد وهو من عجائب الناس السيوطي رحمه الله في الحفظ وتلاوة القرآن، نعم، وكان أبدا يتلو القرآن في الطريق وهو يراقب في الامتحانات وهو جالس. ولذلك لا تستبعد مثل هؤلاء أنه يعني يكون يختم باليوم أو أقل من ذلك أحيانا، فدائما يتلون القرآن. وعدد من الأحياء لا أذكرهم أعرفهم يقرؤون القرآن وهم في الطريق وهم جالسون وهم، هذه فائدة عود نفسك عليها. وأذكر أن أحد المشايخ كنا في فترة التي مضت في فترة الخلوة ذهب لإجراء مكالمة مع أهله، وكان محدد الإنسان وقت يجري المكالمة فتأخر طويلا. فقلت له لماذا تأخرت؟ قال لما جئت لأجري المكالمة مع أهلي فإذا في ناس يعني قدموهم علي. قلت إذا أضاعوا وقتك؟ قال لا، الذي معه القرآن ما يضيع وقته. أجابني بهذه الإجابة أثرت فيها، قال الذي معه القرآن لا يضيع وقته. قالوا انتظر انتظرت وأنا أتلو القرآن. بعد ربع ساعة نص ساعة وهو أيضا في مكان ما عنده خيار أصلا يذهب ولا يكون تأخر على موعد، وإلا في هنا ولا هناك المسألة سواء، عند الهاتف ولا في غرفته ولا في السيب المسألة سواء. فكون الإنسان يعود نفسه على قراءة القرآن كما في الطريق في السيارة في الليل. بل بعض الأخوان يقول وجدت فائدة كبرى وحدثنا بها في هذا المسجد قبل سنتين، يقول إذا أردت أن أنام بدأت أقرأ القرآن. أنا كسبان يقول علي حالي، إن جاء النوم مبكرا فأنا كسبان، وإن تأخر النوم فأنا كسبان. بينما بعضنا يجلس نص ساعة يبني عمارة ويقوم مؤسسة والنتيجة لا شيء، أما شيء ينفع فهو الآن يقرأ القرآن. إن جاءه النوم وسبحان الله يقول ما أسرع ما يأتي القرآن، ما يأتي النوم. وأختم بخاتمة ثبت لدي من عدة طرق أن عدد من الأخوة الذين يكثرون تلاوة القرآن خاصة قبل النوم يقولون والله ونحن نائمون نقرأ القرآن. ورأهم أناس وهم نائمون يقرأون القرآن، وهنيئا لمن كان معه القرآن. الحديث ذو شجون في هذه المسألة، لكن نظر لبقي دقائق معي موضوع مهم جدا أحب أن أمر عليه باختصار وعدتكم به، وإلا سأقول إن موضوع تلاوة القرآن وحفظ القرآن، وأؤكد بالنسبة لطلاب العلم، سمعت أكثر واحد من طلاب العلم والمشايخ يقولون قبل حفظنا القرآن كنا نحس بنقص، وصدقوا والله إنه نقص كبير. ولما أكرمهم الله بالقرآن يقول وجدنا راحة. ويحدثني أحد الإخوان بكلمة من الشيخ عبد العزيز ربما إن ذكرت لكم سابقا رحمه الله، يقول إن جئت للشيخ عبد العزيز وهو من خواص طلاب الشيخ، قلت له يا شيخ أنا أريد أحفظ الزاد. قال يا بني تحفظ القرآن؟ يقول قلت له ما أكملت القرآن. قال أفا تحفظ الزاد وأنت ما حفظت القرآن؟ أفا؟ لا، فما شاء الله حفظ القرآن. يقول لما خلصت القرآن جئت يا شيخ وتبشرك حفظت القرآن، أريد أحفظ الزاد. قال تحفظ البلوغ؟ يقول لا يا شيخ ما حفظ. قال لا أبدأ في البلوغ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الزاد طيب لكن أقوال الفقهاء وقد يكون كثير من الأقوال مرجوحة، لكن أحفظ البلوغ. يقول فبدأ بحفظ البلوغ. فما أحوج طلاب العلم إلى هذه المرحلية والمنهجية في أن يحفظوا كتاب الله جل وعلا. وفعلا يدري ولا يليق بطالب العلم أن لا يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا، هذا مسألة. ثم إذا وجدت العزيمة الأمر سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مذكر. مرة أخرى الحديث في هذا الجانب وفي القرآن يحلو ويجمل ويحسن، لكن الدقائق الباقية معي أكمل موضوع لعلنا نتمكن منه باختصار شديد. موضوع في صلاة ذوات الأسباب. ذوات الأسباب، ما هي ذوات الأسباب في وقت النهي؟ يعني هل نحن قلنا بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر إذا الإنسان كما ذكر المؤلف استثنى عدة مسائل، سنة الفجر ركعتي الطواف سنة الظهر المسائل التي ذكر، قال الفقهاء ويحرم غيرها، أي لا يجوز إلا هذه المسائل، وهذا قول عند الفقهاء، ولا يرون ذوات الأسباب. لماذا؟ لأنهم يأخذون بالأحاديث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كما هو أمامنا في من صلاة العصر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة. لكن نحن نقول لهم إن ذوات الأسباب، ما هي ذوات الأسباب؟ مثلا دخول المسجد، تحية المسجد، مثلا واحد توضأ ويحب أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، كل هذه تسمى ذوات الأسباب وغيرها من ذوات الأسباب. طيب عندنا الآن القاعدة باختصار، عندنا حديث يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهو نهي عام وخص الصلاة، عموم الوقت وخصوص الصلاة. وعندنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم غلبوا عموم النهي لأنهم قالوا القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر فنقدم الحاضر على المبيح، والنهي هنا يقدم على الأمر، فعندنا أمر ونهي فنقدم النهي فنقول لا صلاة، ونحمل إذا جاء أحدكم، إذا دخل أحدكم المسجد نقول في غير وقت النهي. هذا قول لبعض الفقهاء وهو قول قوي، ولكن الأقوى منه أننا نقول مشروعية، لأن سأختصر، مشروعية صلاة ذوات الأسباب. لماذا؟ لأن إذا جاء أحدكم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الذي نهى عن الحركة فيها أو الكلام، قال الرجل قم فصلي ركعتين، فلهذا نقول إنه يصلي حتى على القول بعدم وجوبها، لأن صلاة لم تعرفون الخلاف وذكرت لكم قبل الحج في هذه المسألة، هل تحية المسجد واجبة أو لا؟ كذلك ركعتين الوضوء ليست واجبة، لكن حديث بلال أنه ما أرجع عمل عملته، فقال إني ما توضأت وضوء إلا من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين أو صليت ما شاء الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه ركعتين هما ركعتا الوضوء. فقالوا إذن بينما النهي لا صلاة، قالوا استثني فيها أشياء كثيرة، استثني فيها قضاء الفرائض، استثني فيها قضاء النوافل، استثني فيها ركعتي الطواف، استثني فيها إعادة الجماعة. إذن قالوا والعموم إذا دخله الاستثناء أو التخصيص ضعف دلالته على العموم، فنخلص باختصار شديد، وإلا معي كنت أريد لولا ضيق الوقت لأطلت في هذه المسألة، إلى أن ذوات الأسباب ترفع الحظر، أن ذوات الأسباب ترفع الحظر. فإذا دخلت للمسجد في أي ليل أو نهار فصل، إذا دخلت، إذا توضعت وترغب أن تصلي ركعتين للوضوء سنة فصل، وهكذا. وذكر العلماء منها صلاة الجنازة وهي مسألة لطيفة، قال إن من ذوات الأسباب. كيف من ذوات الأسباب؟ الآن متى تصلى صلاة الجنازة؟ متى تصلى؟ أغلب ما تصلى مثلا عندنا بعد العصر، طبعا تصلى بعد الظهر وغيرها، لكن تصلى بعد الصلوات وهذه السنة. لماذا لم تصلى قبل الصلاة؟ لأنه جاز قبل الصلاة، ليس وقت نهي، وأخرت بعد الصلاة. قال من ذوات الأسباب، مع أنه ورد النهي في الثلاثة الأوقات عن صلاة على الجنازة، الأوقات المغلظة، معناه جوازها في غير الأوقات المغلظة، فالأمر فيه سعة ويكون فيه اتساع. فنخلص من هذه النتيجة إلى أن القول الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب ترفع الحظر وترفع النهي، أما النفل المطلق فلا يجوز، وهذا من تعظيم حرمات الله. بقيت مسألة أخيرة لأن الوقت يقول الشيخ خلص، من توضأ ليصلي في وقت النهي هل يجوز؟ واحد قال والله أنا الآن ودي أصلي ركعتين لكن ما يجوز وقت نهي، تدري أروح أتوضأ أو أجدد الوضوء حتى يصبح لركعتي الوضوء حتى أصلي، هذا لا يجوز، هذه حيلة غير مشروعة. من توضأ ليصلي فلا يجوز. تأتي مسألة أدق، يوم الجمعة بعض الناس يحرص أنه يأتي للمسجد قبل المغرب بنص ساعة، وأحث على ذلك وأؤكد عليه لأنها ساعة استجابة كما ورد في الأحاديث. طيب إذا دخل الإنسان فنقول له تصلي تحية المسجد، لو قال الإنسان ليس عادة يذهب لكن قال أنا أريد اليوم عندي حاجة، اليوم أريد أدعو الله جل وعلا، وأحب أدعو أن أصلي، لكن أنا وقت نهي، فأدري سأذهب للمسجد حتى يكون دخولي المسجد مبيحا أصلي ركعتين حتى أدعو الله أن أصلي. نقول لا، أنت الآن هذا أردت حيلة. أما لو دخلت المسجد يوم الجمعة وأنت تريد فعلا انتظار المغرب وتريد الدعاء، فنقول لك صل ركعتين. نعم، وفيه ولو أقلتهم لا حرج، لو أقلتهم بس إلى قبيل الغروب، أو توضأت فلا حرج في ذلك. هذه مسائل دقيقة للغاية وأعمال قلبية، فلننتبه ولنعظم حرمات الله جل وعلا. لا تفهموا من كلامنا أنه تساهل في أوقات النهي، لا، أوقات النهي مغلظة وأوقات أخف، لكن كلها من ذلك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أن نعظم شعائر الله، أن نكون وقافين عند حدود الله، إذا قيل نقف نقف. ولهذا أما ذوات الأسباب فلوجود الأحاديث فنجمع بين الأمرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.